والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله، أي نعم، لنقرأ العبارة. قال الزهري رضي الله عنه، من هم لنقرأ؟ شايفين؟ يرد النكاح من كل داء عضال. من كل داء عضال. شو من داء عضال؟ يعني داء عظيم. قال لك لهم تعجز الأطباء عن أسباب شفائه. قال يعني مين؟ الزهري. ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، إلا رواية رويت عن عمر رضي الله عنه. ما هذه الرواية؟ لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجذام والبرص والداء. شوف إخواني، وبهذا أخذ أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. شو الداء في الفرج؟ يسموه القرن أو يعني يكون تطلع عظمة داخلها، أو الرتق. نعم، الرتق أو القرن. القرن كنية عظمة يطلع الفرج، بيمنع من بسدة أو رتقة، رتقاء مسدودة منه وما في غرسكم بيطلع منه الشيء. وهذه الرواية بيقول الشيخ الزهري لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ تلميذ إمام مالك وابن وهب كمان عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وقد روي ذلك عن ابن عباس بإسناد متصل. هذا كله إذا أطلق الزوج، إذا أطلق الزوج ما سمى عيب من عيوب مقيدة. وأما إذا اشترط السلامة أو اشترط الجمال، أنا بدي مثلا اتزوج امرأة تكون جميلة، فبانت شوهاء. شو بانت؟ ظهرت شوهاء. تفضل لو اسأل عني. فبانت ايش؟ واذا اشترط واما اذا اشترط السلامة او اشترط الجمال، بدي اتزوج بتكون بنتك تعطيها جميلة، فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء. شايف إخواني؟ أيوة. أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، ظلت لون. أو بكرا، اشترط بكر فبانت ثيبا، فله الفسخ في ذلك كله. فله الفسخ في ذلك كله. أين؟ فإن كان قبل الدخول ترتب الفسخ، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المهر، وهو المهر غرم على وليها إن كان غره الولي أو من إيش غره في ذلك، يدفع لها وبرجع بيأخذ من اللي غره. شايفين إخواني؟ هذا كله من كلام الزهري. وإن كانت هي الغارة، أي أفصل من أقول هي الغارة، تكون هي ضمير فصل، والغارة خبر كان، شلون؟ وإن كانت هي الغارة سقط مهرها، هي الغرت له. قالوا شلون؟ شلون غرته؟ إنه أنا جميلة، إذا كان واحد أعمى مسكين، أنا جميلة وأنا ست الجمال وأنا بكر وأنا طلعت بالعكس، إله الخير. شلون؟ أو كان يحطوا حجاب، قالوا شلون؟ ما فرجته حالها. أنا جميلة وأنا ست الحسن وأنا كذا وأنا كذا، وطلعت إيش شوهاء عبطائيتها، قال الله شلون؟ إلو الخير. هذا كل الشهواء بتغطي وشات يعني. نعم. بالوقت هذا كل الشهواء سودة بتغطي وش. وليش؟ شهواء. الشهواء يعني بتغطي وشان. نعم. غلط. نعم. مو كل واحد هيك. غالبا. لا ما غالبا. نعم. والله من جمالهم، من جمالهم. أين؟ وإن كانت هي الغارة سقط مهرها، شو عندكم؟ في أول ورجع عليها، أو رجع عليها به إن كانت معلوم، وإن كانت قبضته شايفين؟ وإن كانت هي الغار وسقط ماروها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه. كل هذا من كلام الزهري. سمعني إخواني؟ وهو عم يرجح الإمام الزهري أقيسهما وأولاهما بأصول الإمام أحمد فيما إذا كان الزوج هو المشترطة. هو المشترط بده البكارة وبده الجمال وبده السن من شلون؟ بده واحدة من 15 أو واحدة من 40. ضل لك غشات من شلون؟ وأنا قال وقال أصحابه أصحاب الإمام أحمد إذا شرطت فيه في الزوج صفة حسب النسب ما في غندوش مش لون إذا كان هركل هرتل ضار له شلون بصير بلعنها وبيسب أبوها وأخوها وعشيرتها وبيرد عليها بقطع العمر وهكذا مش لون أما إذا كان أصيل ما في أذية ويك أبني نعم وفي شرط النسب إذا بان بخلاف وجهان والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها ما الفرق هو إذا اشترط أو هي إذا اشترط اشترط إلى الخيار وكما إذا هو اشترط إلى الخيار بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أو لا للمرأة لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق تحسن بالطلق المرأة طلاق بإيد الرجل مو بإيد المرأة تمام ولا الطلاق لمن أخذ بالساق شلون فإذا جاز له للزوج الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره وهو الطلاق يعني فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أو لا قياس منطقي من شلون إخواني وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة قال أنا أنا أنا رجال صناعتي ببيع الحرير البلدي وطلع دباخ بلا تختار شايفين إخواني بالصنعة جات تعير شو زوجتك والله دباخ شو زوجتك والله كناس طار لك شلون هي بتتعير في المرأة قال إذا كان هذا الدنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به شوف حاله في تفتخر بإيش بصنع الزوجة من شلون فإذا كان زوجة خلاف هذا تحاربي إلا الخيار فإذا شرطته شابا بدي زوجي يكون شاب جميلا صحيحا ما يكون كله علل أح وتف فبان شيخا مراد بالشيخ هون مو العالم مسن. يعني المسن مشوها أقطع أطرافه مقطوع أنفه مقطوع دينيه أعمى أعمى أطرش أخرس أسود يا لطيف وكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ نعرف يصير الحال يعني نعم هي ما عمي ألبا يجي كمان زوج يعملها ألبا زياد في الطنبور نغام هذا في غاية الامتناع والتناقض البعد عن القياس وقواعد الشرع قال مين القال؟ الزهري شايفين إخواني وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص إذا كان هي فيها مقدار عدس برص أو هو كذلك يفسخه ولا يمكن منه ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن واحد أجرب دائما من حك ليل نهار والدم عم يطلع منه أو هي جرباء ما يتمكن بالبرص اللي قد العدس يعمل جعله خيار بشلون هذا الأجرب اللي كل بدن مسكين قاعد يلا نازل بدنه كله حكاك كله دم كله أوساخ وأشد إعداء من ذلك البرص اليسير لأنه جرب معدي شايفين إخواني وكذلك غيره من أنواع الداء العضال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته إذا كان بدك بيع السجاد وفيه عيب وما بينت عيب هذا حرام عليك إله الخيار ولو اشتراه وتمت عنده سنة وسنتين وجد فيها عيب ما اطلع عليه إلا بعد ذلك إله أن يرد بالعيب شايفين إخواني قال وحرم على من علمه أن يكتمه عن المشتري كمان لو علمت أنه فيها العيب هذا وما بينته للمشتري أنت حرام عليك العمل تكون مصريتك عم تقول حرام يعني فكيف بالعيوب في النكاح اللي قاعد ملازمتك في فراشك دائما طول حياتك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ماذا قال لها حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهل قال يا رسول الله خطبني اثنان معاوية وأبو جهل. رسول الله أما معاوية فصعلوك فقير رجل ما عنده شيء تاخذ واحد فقير، وأما أبو جهل وإن كان رجل غني لكن فإنه لا داعي لأصع ناطقه، هذا أي شمع كهدي ينزل بالأصع يخبط وارلك لون ولا في نكاح معاوية أبو جهل. مقصود السفر ولا لا يبيتو لا ضربة المسافر ما بحط الأصع تافه تعكس عليها، أما هاي دائما بارلك لون. ولهالقصة هي حديثة اللي بيحكي لكم عنها بس خلص المرة. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. شو معنى صعلوك؟ فقير، حتى في قبيلة اسمها صعلوك يعني بيت فقراء. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، دائما إيش بيخبط كيف؟ نعم أين بهنا أين سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان يحضر في درس الإمام مالك، واحد من المحاضرين سأل الإمام مالك عن المسألة التالية، قال له يا سيدي أنا اشتريت طائرا ببغاء من فلان وذكر لي بأنه لا يترك التصويت أبدا، دائما بتم إيش بيتكلم بصوت كذا أو ببغاء أو غير من طيور إليش صوته جميل، فوجدته يصوت تارة ويسكت، حلف لي يمين بالطلاق بالثلاث إنه ما بدك التصويت، قال له وقع لي بالطلاق. مين؟ سيدنا مالك. سيدنا مالك إمام الشافعي أعرف الدرس ندى عطاء إشارة إجراء، قال له لا يقع الطلاق، قل للشيخ إنه فلان رجع. قال له يا سيدي رجل من تلامذتك خالفك في فتواك وقال بأن الطلاق لا يقع، قال له من؟ قال له هذا الإمام الشافعي. قال له ما دليلك يا محمد؟ قال له دليلي محمد الشافعي. قال له ما دليلك يا محمد؟ قال له الحديث الذي حدثتناه أنت إنه فاطمة بنت قيس استشأرت رسول الله إنه خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، فقال له أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يدع العصا عن عاتقه. أكان أبو جهم يدع العصا دائما حامل العصا على كتفه؟ ما كان هنا حملها كتفه؟ ما كان يأكل حملها كتفه؟ ما كان يصلي؟ قال له أنت الطير يعني تصويته أكثر ولا عدم التصويت أكثر؟ قال له التصويت أكثر، قال له ما بيقع الطلاق، قال له إذن أكثر أوقاته بيحمل العصا بالنسبة للنهار، قال له فأجاز فتواه وقال له أذنت لك أن تفتي ولو في مجلسي. هاي الرجال تحسن الآن واحد تلميذ يرد على شيخ والرد هاي شو بيغضب؟ بيغضب عليه ما في شلون يا ابني بعد خلاص عم تفهم يا ابني. إذا بتعرف شيخك أحمق لا تقول له قدام بينك وبينه المسألة كيت وكيت ضار لك لون، قال لي يصلح حاله هو كمان يرد. رجعنا موضوع إذا أحمق سيدي وقال له بينه وبينه بيقبى ما أتبع كان مؤمن وعالم لا بد إلا أي شيء كان أحد شيوخ الأزهر عم يدرس بحث على بحث الطلاق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه وآل من نسائه وظاهر من بعض نسائه وظاهر من نسائه وتم شيء الدرس. لما رجع على بيته طلعوا معه الإخوان وصلوا له عند الباب رجعوا تم واحد مع وائل شاب عمره 25 سنة، قال له أتريد شيئا يا ابني؟ قال له أريد أن أدخل معك إلى بيتي. قال له فات لجوه، قال له تفضل بعد مطعم وصار. قال له قلت إن الرسول طلق بعض نسائي وصدقت، وقلت آل من نسائي وصدقت، وقلت ظاهر ولم يظهر. ما قال له بعده كذا؟ قال له ولم يظهر. قال له دليله أو دليلك آتني بالدليل، قال له لأن الله قال عن المظاهر إنه لا إنه منكر من القول والرسول ما فعل المنكر والاستهزاء. قال له أحييتني أحياك الله، هل رددت علي أمام الناس؟ قال استحييت، أنت شيخ الأزهر ولد عمره 25 يرد عليه؟ قال له لا، العلم لا حياء فيه، يعني لا حياء في بيانه. إجا ثاني يوم للدرس قال له شلون، دخل الشاب قال له إلي يا شيخ يا من أنقذتني من الجهالة، إلي حط جنبه وحكى له القصة. قال له هل رددتم علي كما رد علي هذا الشاب؟ في نفسه قال له الشيخ هذا الشيء كنت يا سير أستاذنا الشيخ كون أو معقر مسأل سيدي بعد ما يطلع مسألي لي ليش ما حكيتها بالدرس؟ يجي تاني يوم على الدرس يقول آل محمود كيت وكيت والصواب ما قاله. هذا هو الفيلم، فهمت يا ابني؟ عم تغطب كل عنه؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير مجامع. الله يرحم سيدنا الشيخ عبد الدين، كنت عم أقرأ عنده مرة، قال لي خذ الكتاب صار نظرك أقوى من نظرك، آه بلكي تشوف الحل فيها كذا كذا. وتم عندي الكتاب يعني يومين حتى حليت المسألة. قال لي شفت يا ابني نسر الشيخ يعني. اينا قال شوف يا ابني كان عنده ضعف سين الشيخ؟ لا كان، لكن معلومة في المسن يظن انه فيه لابد شيء ما كان نظره بعيد شيء غريب شيء ما يحط نظره بعيد مد كتير مثل ابو وجي اخو زيد الشيخ من قليل ما يحسن يعرف، اما من بعيد يقرأ قراءة عظيمة. انا بالعكس من قريب حديد البصر، من بعيد ما فيه منيور. من بعيد ما أشوف لا، لو قلت لي هذول شو عيون الأخمر ما شايفه ضار له، أما من قريب أحسن. نعم قال الشيخ قال نعم فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب. إذا كان بالنسبة للبيع بدك تبين ظهر لك لون، وهي عرضية أما هي شريكة حياتي ظهر لك لون، وعم تستشيره أنه أخو فلان أو فلان وبين له أنه فلان صعلوك هذا مو غيبة، وفلان لا يدع العصا عن عاتقه ظهر لك، هاي النص المستشار مؤتمن مش لون. أين فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه؟ فكيف يكون كتمان العيب وتدليس العيب والغش الحرام بسببه سبب اللزومي، وجعل ذي العيب صاحب العيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه؟ كلهم كلام ما نقوله كلام الزهري. وهذا ما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكام تأباه والله أعلم. انتهى كل كلام كيف الكلام يكتب بما الذهب والله شيخ نعم كله كلام عظيم. سؤالنا سيدنا أول سطرين تفضل بالفائدة بس نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت فاطمة عن معاوية أو جهنم إنه هذا خطبني وهذا خطبني شو رأيك فيهما؟ شو رأيك الرسول ما رد لا هذا ولا هذا، اما معاويه صعلوك فقير تاخذ واحد فقير انت، وابو جهم بيقتل الناس، اين انت من اسامه بن زيد؟ الله لك شلون؟ الله لك شلون؟ ابن السعر المقدس من عهد الرسول من عهد الانس والجن لك ما احسن الدين والدنيا لو اجتمع الا تعطي بنتك لو واحد فقير عم يشترك بخصياته؟ ما بتعطيه مو هيك يا ابني شو اختار لي؟ نعم شو شكل هو المنهي عنه المال لقصد المال فقط المال المنهي عنه يا ابني شو بظن الناس انه الفقر احسن لل... لا المال اللي بيطغي الانسان ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى اما اذا كان المال عم يعينك على طاعة الله مثل سيدنا امام ابو حنيفة كان اغنى اهل زمانه ما وجبت الزكاة في ماله ولا في عام فهمت يا ابني شو اسمه الليث ابن سعد كان أغنى من كان في ذلك الوقت ما وجب الزكاة في ماله ولا في سنة أين انتهى كلام الزهري. نعم الكلام الزهري سيدي الحياة مش عادي. مناقشة حلوة يعني. مدهش. شايفين يعني. وذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله غير منعقد ولا خيار له فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال مين؟ أبو محمد بن حزم: إن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. عندي فإذا أحسن، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. لا ما في. فإذا لم يتزوجها دون معيبي فلا زوجية بينهما، أو بصرح فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. نعم نقول العقد باطل. إذا رضي على زعمه بتجدد. أين ما جرى عليه العمل بالمحاكم؟ الشيخ تكلمنا على المحاكم المصرية فضل شلومه، وعلى محاكمنا المحاكم التي إيش في مصر، وغالب القانون التركي يعني اللي عملوه بيشمل إيش مصر مشلوم، يعني قريب من بعض من بعض، إلا في بعض الأشياء بسيطة لأنه مش على الجل العدلي لك تغير يعني. أين نعم مو كله بعض طيب. قال ما جرى عليه العمل بالمحاكم، وقد جرى العمل الآن بالمحاكم حسب ما جاء بالمادة 9 من قانون سنة 1920 أنه يثبت للمرأة هذا الحق. شو الحق؟ الخيار. شايفين إخواني؟ قال دوم الحاكم أفتى بهذا لا يعمل بغيره. الحاكم يا ابني إذا أمر بشيء وعمل به ألغى معده. شايفين إخواني؟ صار هو المفتى به ولو كان ضعيفا، وافتى فيه الحاكم صار قوي هو المحسوب به. أي راح أنا إذا كان العيب مستمكنا لا يمكن البرء منه. مستمكنا مستحكما مؤدى واحد، والله مستحكما أحسن مستمكنا لا يمكن البرء منه مؤدى واحد، أو يمكن بعد زمن لك 20 سنة ليطيب أو 30 سنة صار لك لون أين، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر أيا كان هذا العيب كالجنون يبخنو أواد بالليل والجذام يلطيف والبرص. هذا نادر إنه إيش، والداء الآن المشهور كمان إيش بسموه خبيث صار لك لون كمان هذا إيش بخوف ضلقواني أين، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به غشة أم حدث بعد العقد كمان ما بتحسن تؤدي إياه شيخ إخواني ولم ترضى به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز طلب التفريق. زوجته طلع عني وعلمته سكتت ورضيت ما بقى الحق إن إيش، أما إذا علمت عني قامت الدعوة عن الحاكم بأجل سنة وبعد مضي السنة قد ما بدي إياه بفرق، أما إذا قلت أنا رضيت فيه خلاص ولو كان عني. شايفين إخواني؟ في سكوت من قبيل الحياة مجد من سنة من كذا شو يعني إذا كان عني ما بقوم له تشتهي تحكي مثلا كثير هيك إلى الخيار بعدين إلى الخيار. لعله لأنه القاضي يأجله سنة صار لك إخواني نعم لعله يعني إيه لعله نصير شيء. قال فلا يجوز طلب إن تزوجت عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز طلب التفريق، واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقا بائنا. ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضرر. بيعرفوا أهل الخبرة شايفين إخواني راح أول شيء مرة بس ما بتما ما هي بتما مع مرة الحبيبة واحد زي كذا مثل مرة نعم مثل مرة مرة بتما مع مرة ومما يدخل في هذا الباب عند الأحناف تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها بدون رضا أقرب عصبتها. إنه الخيار هم مثل أخواني عم تعطوا بالكم الكبيرة العاقلة زوجت نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها بدون رضا إيش وليها إلو قيم الدعوة يا بيتمم للمهر يا بيفرق منها. هم تعطوا بالكم قديش مهرها مثلا 20,000 زوجها ب15 أمثالها ب20,000 أخواتها ب20,000 يا بيكملها الصداق يا بيفرق بينهم. عندي شو الأخواني اي نعم الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير ذكرنا قصة جرت واحد من بيت العظم ما كانوا يزوجوها خافوا انه ايش انه اذا ترت لانها انه تنتقل التركة لايش الارث لزوجها بدت هو على حد صار عمره 40 سنة بدي 45 سنة طاح كان كل عكام ياخذ حجي معه يسحب فيها الجمل ذهاب وإياه شافته وهو شوي منيح وتفقوا انه زوجوا بعضهم الطريق رجعوا لهون دروا اهلها صار بدي يفرقوا طيب انتم بتكون تفرقوا مشان المال مو هيك أنا تعاول أفرغ لكم بالمال تبعي خلوا لي زوجي نزلت نزلت على المحكمة فرغت لهم بكل أملاك على بس إنه يخلوا لها زوجة بعد ما فرغت لهم بالملاك راحوا رفعوا دعوا إنه دموا وكف وطلقوها شاجر مرضي بعض يجيبوا الشخص المسوتي إنه قال مشان يعمل له وصية وجد الفرشي النايم عليها نصفين صايرين قال له شوفوا تعاول مين في هون إجا قال له والله لزوجتوها بأمري وكلا زوج وكلا ولد بخدمها صار لك لون انتو ظلمتوها للحرمة من شلون كله مشان المال لما نعم كثير من الناس بيعملوا العمل. قال وكذلك إذا زوج الصغيرة الولي يعني زوج الصغيرة أو الصغيرة غير الأب والجد لما لوك الأب والجد ما بيغشوا للصغير نعم من الأولياء عند عدمهما عند عدم الأب وعدم الجد إذا زوجوا أخوه أو عمه أو ابن عمه أو وكان الزوج كفءا كمان وكان المهر مهر المثل كان الزواج غير لازم حتى يبلغ الصغير مخير بهالعقد يا بيتمم ويا بيفسد وسيأتي ذلك مفصلا في مبحث الولاية إن شاء الله تعالى. شروط سماع الدعوة بالزواج قانونا إذا واحد قال إنه هي زوجتي أو قالت الحرمي إنه هذا زوجي شو شروط سماحة بالقانون رأى المشرع الوضعي شروطا لسماع الدعوة بالزواج من جهة وشروطا أخرى لمباشرة عقد الزواج رسميا من جهة أخرى نجملها فيما يلي إتماما للفائدة. صار معنا أنواع شروط اثنين شروط لسماع الدعوة بالزواج وشروط أخرى لمباشرة عقد الزواج اللي بدي باشر اللي بيقعدوا بنحكم بدي باشر مش الأخواني. المسوق الكتابي لسماع دعوة الزواج هيك عندكم أي سعيد اللي كان عنده طالع يخلي يجي له أعطوه حبة اسمه أعطي شيء إيه متى طلع ما شفته أنا لما طلع أعطوه حبة اسمه أعطي شيء بعد ما الحكيم خلي يجي لهون خلي يجي لهون يا شخصين يمكن تعطوه شيء حبة أسفل أو شيء إيه يلا يلا وعملوا له كاسة نعناع شيء ما عدتوا شلون تكون مسكي ما عدتوا حطوا بالأوضة اللي هي مو السدي فوق بالأوضة هون أوضة أسادة افتحوا الأوضة وعمل له شيء كاس نانا خليه يشربه فوقها. ما انتبهت لما طلع عليه من الأول. سمعت هل تطلع على تعب حيوان ثاني؟ لا. يا بردان يا بردان جمعته مسكي هنا المسوغ الكتابي لسماع دعوة الزواج. جاءت الفقرات الأربع من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها. شجع لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 1911 فرنجية يعني. سواء كانت مقامة من أحد الزوجين أو من غيرهما إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها. ضروري الإيش هالقول هذا فهمتوا يا ابني؟ تدل على صحتها اكتبوها. ومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها المقامة من أحد الزوجين في الحوادث واقعة من سنة 1911 إلا إذا كانت ثابتة الآن بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذا. أحسن. نعم. ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ميلادي. وجاء 31 وجاء في المذكرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتي. ومن القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص. شايفين إخواني بتتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال. وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوي وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة للحقوق. شايفين إخواني وصيانة للحقوق من العبث والضياع. وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة. واشتملت لائحتنا سنة 1897 وسنة 1910 للمحاكم الشرعية على كثير من مواد التخصيص وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الزوجية والطلاق والإقرار بهما. وألف الناس هذه القيود واطمأنوا إليها بعدما تبين ما لها من عظيم الأثر في صيانة حقوق الأسر. إلا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج هو أساس رابطة الأسرة لا يزال في حاجة إلى الصيانة والاحتياط في أمره. فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحده أحدهما ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء. وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورا وبهتانا أو نكاية وتشهيرا بالمرأة أو ابتغاء غرض آخر اعتمادا على سهولة إثباتها، خصوصا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج. مثلا فلان تزوج فلان بالتسامع إن نشهد إن صار زوجته، وقد تدعي الزوج وقد تدعي الزوجية بورقة إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا. بصير أنا وقد تدعي الزوجية بورقة إن ثبتت صحتها مرة لا تثبت مرارا، وما كان لشيء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد دائما بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وحجج الأوقاف، ويأقل منه شأنا الرهون والأوقاف، وأعظم منها خطرا، فحملا للناس على ذلك وإظهارا لشرف هذا العقد وتقديسا عن الجحود والإنكار ومنعا لهذه المفاسد العديدة واحتراما لروابط الأسرة، زيدت الفقرة الرابعة في المادة 99 التي نصها: ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 ميلادي. زادوا الكلمة سيدنا الإخواني، الله يرحم سيدنا الشيخ أبو الخير، ذكرنا أنه رجل أنكر زوجته، عمل عقد من إيش؟ أهلي. هالشهود ميتين أو هالخلاصة، أنكر، أقامت عليه دعوة وقالوا منه 6-7 أولاد، قال مشينه مسكينه بأطراف أولاده، بابا، قال لا ما هي مو زوجته هذول أولاد، وهوليك مسكين بطرف زوجه بابا. الحمد لله. فبصير النحو، ذاك ليش ذكرنا؟ بعد الأشياء هي شيء صار الشرع، أن لازم ينكتب العقد بالحكم الشرعي حسب الأصول، شايفين وضعات الحكومة. هذا الشرع. هذا الشرع، أبداً. واللي بيخالف الشرع بيأسى. فهمت شلون يا ابني؟ أنا قلت لكم أول ست جيت للمدرسة أو ثاني سنة كان ديني ثلج، وكنت روحنا بعد العشاء بزمان طالع دروسي والساعة 12 وهو بالليل بالقيب يكون نساكن بالعمارة شوية بالذهبية، لقيت البيت ضاوي عجيب الوقت شلون ضاوي معه، بدي والله جيراننا صار جيل 3-4 مرات وراك عم يستنوا لسه ما قلت ما بدي روح، وزقوا الباب علي يطلع خير تعبين البيت ملان رجال ونساء، قال والله هذا الرجل طلع زوجته وخاصة عديتها طلاق واحد والآن بده يرجعها، الله يخليك رجع لنا إياها، الله ألهمنا قلت له في معك إذن نعم ساق، قال نعم فينا، قال لي والله حبيت بالناجرين وبالبيت بدين لا ثلج وريح ما بعشروه، سألت اللي قاعدين تشهدوا؟ قال نعم، كتبت له الكتاب، قالوا لي في معنا 4 ليرات ذهب خليهم معك إذا راحت معي على البيت تجي لعندك تعطي الأربع الذهب، إذا ما رضيت تروح بتجي أنا باخذهم، قلت له أعطوه لغير، قال لا ما بنأمن غيره، أخذت الأربع ليرات، ثاني يوم إجوا قال هات ليرات الأربع ليرات شو، ما رضيت تروح معي، صار طلع الزواج كله متعة، ما له أصل، صار الله يشفيهم، قلت له ما بحسن الكل أنتوا نو، قلت له الكل أنت يا، صار الله راح اشتكوا علي، ما رضيت أعطيه، راح اشتكى علي، إجا الشرطة سلوت المسألة كي عليكم السلام كذا وكذا وكذا، لما شافوا الصدق قالوا طيب المرة انت اجريتها مرتين لبقى طيبة خلص، فمنين تحسن بعد مسألة متين تعمل معروف كذب بكذب بكذب، ما في مثل المحكمة يعني. في قادرون عند محكمة تمام ولا لا؟ ما بتحسن تصبر لبكرة؟ نعم ايه اخطأت. بعدين قال تحديد سن الزوجين لسماع دعوى الزواج، شفتوها؟ تحديد سن الزوجين لسماع دعوى الزواج، نصت الفقرة الخامسة من المادة 99 من لائحة الإجراءات الشرعية تسمع دعوى أنه على أنه أحسن، لا تسمع أحسن كمان أحسن عندي ما في لا تسمع دعوة إيه؟ الزوجية إذا كان أنه على الزوجية يعني غلط، لا تسمع دعوة الزوجية مو إيه؟ هذه كلمة على أنه مسقطة من هون فين شو الإجراءات الشرعية على أنه من لائحة الإجراءات الشرعية على أنه هيك شايف قوسين على أنه لا تسمع دعوة مكتوب ولا تسمع دعوة نكتبه صح اشتبه على هيد أنه على أنا جاء الشرعية على أنه لا تسمع دعوة الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة هجرية أو سن الزوج تقل عن 18 سنة هجرية إلا بأمر منا وقد جاء في المذكرة الإضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه كانت دعوة الزوجية لا تسمع إذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من 16 سنة للزوجة و18 سنة و18 للزوج سواء كانت سن وكذلك وقت الدعوة أم جاوزت هذا الحد فرؤية هيك عندكم تيسيرا على الناس وصيانة للحقوق واحتراما لآثار الزوجية أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة ويما إذا كانت سنهما أو سن أحدهما وقت الدعوة أقل من السن المحددة أما إذا كان وقت بعده ما بضر يعني صار سن الله تحديد سن الزوجين لمباشرة عقد الزواج رسميا نصت الفقرة الثانية من المادة سن الزوجين سن الزواج عندك سن الزوجين عندي ما على شيء أحسن عندكم سن الزواج أحسن تحديد سن الزوجين لمباشرة عقد الزواج رسميا نصت الفقرة الثانية من المادة 366 من لائحة الإجراءات على أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوجة 16 سنة وسن الزوج 18 وقت العقد ومما جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية منزلة عظمى من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها والعناية بالنسل أو إهماله وقد تطورت الحال بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادا كبيرا لحسن القيام بها ولا تستأهل الزوجة والزوج لذلك غالبا قبل سن الرشد المالي 21 سنة سن الرشد عند أبي حنيفة 25 سنة يعني إذا كان عندك ولد وما أنس منه سن الرشد متى ما صار سنه 21 عند إمام الشافعي صار سن الرشد سن المال عند أبي حنيفة حتى صار عنه 25 سنة نعم غير أنه لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي وما يلزم لتأهل البنت للمعيشة الزوجية يتدارك في زمن أقل مما يلزم للصبي كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى 18 وللفتاة 16 غير أنه لما كانت بنية الأنثى لما كانت بنية الأنثى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية الصبي وما يلزم كان ما في ذلك وما يلزم لتأهل البنت للمعيشة الزوجية يتدارك في زمن أقل مما يلزم الصبي هذا أحسن إذا كانت موجودة الصفر كله صعب وما يلزم لتأهل البنت للمعيشة الزوجية يتدارك في زمن أقل مما يلزم الصبي لكن مفهوم معنى كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى 18 وللفتاة 16 فلهذه الأغراض الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج لمباشرة العقد رسميا كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية قانونا وصيانة لقانون تحديد النسل والله أحسن وصيانة لقانون تحديد سن شو النسل لمباشرة العقد صدى قانون رقم 44 من السنة 1960 ونص المادة الثانية منه ما يأتي. مادة 2 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 100 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه كل شخص حوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ويعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. الموظفين كمان، لكن هناك إيش السن؟ أين عشوف؟ خلاص العبارة المحرمات من النساء مقصن لهون خليها لهون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا على آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والهدى والتقوى والعفاف. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غيرا. متعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا وعقولنا ما أحييتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم استرنا واجبرنا وانصرنا وإلى غيرك فلا تكلنا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولكافة المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.